يا أيها المسرابي يا أيها المسرى بجيلا الله يا سلام يا أيها المسرى في ليلة الله أكبر الله أكبر الله أيوة يا حبيبي إلى ما لا تنال الشمس يا يوم نعم يا حلاوة يا حلاوة يا سكر يا حبيبي اللهم صل وأنت أطهر هيكل الله أكبر يا حلاوة يا حبيب محمد يا نعم يا عم نعم الله يكرمك الله بالروح أم بالهيكل الإسلام الله يا حبيبنا الله يا حبيب محمد يا بلبل الله يا اللهم صل على حضرة النبي يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح الله أكبر أم بالهيكل الإسرام نعم بدما سماه بدما كلاهما الله أكبر كلاهما كلاهما نور نعم نور أيوه كلاهما نور نعم يا كلاهما نور وروحانية ومهاه يا أيها المسرى ليلا الله الله الله عليه وسلم إذا ما لا تنال الشمس والجوزان الله الله الله الله يتساءلون وأنت بروح أم بالهيكل السلام بهما سلام الله بهما سلام نعم الله أكبر بهما مطهرين كلاهما نور نور كلاهما نور وروحانية وبهاء الله زاد محمدا الله زاد محمدا تعظيما زاد محمدا تعظيما الله زاد محمدا تعظيما الله زاد محمدا تعظيما الله الله الله الله صل على النبي صل حبيب الله جرب القلوب شرفت النجوم. نعم نعم اللهم صل عليه. شرفت النجوم. الله الله الله الله. شرفت النجوم. نعم شرفت النجوم. الله Yeah. Yeah. Amen. اللهم امين. صل على صلى الله عليه وسلم. ما سمنته واه الدين نعم يا ما سمن أبواب الدين نعم يا جدع الله الله هبت من نار الغرام يا عين الله سلم سلم كمان كمان الكلام ده ما سمن نعم ما سمن الله أبواب الدين الله أكبر الله عليك الله هد من نار الغرام يا الله يا أخينا كمان يا عمي يا سلام عليك يا سعادة الله الله الله الله ما سبق يا سيدي الله اكبر يا بلبل الله اكبر اهوان الله اهوان اهوان يا علوان شمس راح أنت ليك الله أنت ليك أنت ليك شمس روحي Yeah. الله الله الله الله الله أسرع به الملك العلام الله الله الله الله الله أسرع به نعم الملك العلام يسحب الجود الله أكبر الله الله الله لخدمة السير ميكال وجبريل الله أكبر الله صلى على النبي أحسن الله أكبر وقدمت جميع كمان وقدمت جميع الرسل أما بهم الله أكبر الله الله في مسجد هو بالسادات مأمور الله أكبر يا سلام سلم الله الله الله الله الله الله فذكره بألم نشرح نعم يا عين الله الله الله فذكره نعم بألم نشرح الله الله ورفعته نعم برجان صدق إلى القرآن موكول الله الله الله الله الله يا عين الله الله الله أمين يا رب الله أكبر عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام الله الله الله الله صل وسلم الله يا رب يا رب الله يا رب يا رب يا رب كرمنا يا رب يا الله أكبر سامع يا رب يا رب رضاك يا رب غفرانك يا رب الله أكبر يا قد فردت في صغر نعم فإن اليوم قد فردت في الندم الله أكبر الله الله أكبر اللهم أمين عفوك ورضاك يا رب يا رب أكبر الله أكبر الله لسه هتدور يا نهجو قلبي من بالخير نادانا ومن بالأمن العلا والحق نادانا وتلبي من للخير Amen. Yeah.